بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها السادة، تحيي عائلة الشيني وعنهم العمدة عبد الغني الشيني عضو مجلس الشورى عن مركز أبو الفقار والمنيا ببني محمد شعراوي ليلة بالليالي رمضان الجميلة الطيبة المباركة، وتحيا هذه الليلة الجميلة الطيبة المباركة بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم الليلة من بيت القرآن الكريم ومن فضيلة الأستاذ الكبير العالم الإسلامي الكبير الذي شرفنا وشرف مصر في جميع أنحاء العالم الإسلامي بتلاوة القرآن الكريم، قارئ العالم الإسلامي الكريم الشيخ محمود صديق الشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الله عليك. الله الله. الله انك يا رب. نعم. انك على كل شيء قدير. الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله الله يا بيت الحلال. الله نعم اهله. نعم يا سيدي. نعم نعم يا سلام. الله الدرامات الجميلة دي. نعم لا يستقيم وعافية Oh, في القرآن. الله أكبر. الشيخ محمود الله بالدكتور الله بالثاني يا شيخ العاد ثاني يا شيخ الله يسترها معاك ويكرمك ربنا كمان وكمان الله يسترها معاك الله أكبر. نعم الله على الحب الله أكبر. فاتبعوني واحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. بارك الله فيه. الله ما شاء الله. والله سميع عليم. اله الا الله. Oh, أكبر. نعم نعم. أكبر. Oh, بارك الله فيه. نعم. جميل يا مولانا والله ما شاء الله. هنالك دار الله. قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله أكبر. الله أكبر. ليفتح عليك. نعم. نعم. الله أكبر. يكرمك يا حاج. نعم. الله بخير يا سيدي. الله اكبر. نعم. الله فيك. قال رب أنزلني اكبر الله اكبر يفتح عليك القادر العظيم القادر على كل شيء وَالْحَقُّ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وهندية وهندسة. يفتح عليك. ما شاء الله. نعم. يا روح قلتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله اكبر. جميل والله. ذلك من أنباء الغيب يوحيك. صلى الله عليه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الله اكبر. الله أكبر. نعم. Oh, عليه. عن القدر العظيم. نعم. نعم الله أكبر. نعم يا شيخ. Oh, yeah. نعم الله اكبر. وحياه الشيخ محمد لنسمعها تاني. يا ابو الله لو كنت الصبح مش هنشبع. بيت القران وبيت الكرم. الله صل عليه. ما شاء الله. نعم نعم. نفت عليك. انما يقول له كن. كريم. كريم. نعم. الله اكبر. الله اكبر. الخالق العظيم. الله اكبر. جميل يا عم الحاج. ورسول